أما موضوع السورة فموضوع السورة بشكل عام هذه السورة كما قدمنا هي سورة مكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية، تعالج أصول العقيدة كتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وإثبات الرسالة وإثبات البعث، ولكن المحور الذي تدور عليه أو تدور حوله هو موضوع البعث والنشور والجزاء والحساب الذي أنكره المشركون المكذبون حتى يكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة الكريمة، وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع والحجة الدامغة. وهذه السورة رهيبة شديدة الوقع على الحس، تهز القلب هزا وترج النفس رجا، وتثير فيها روعة الإعجاب ورعشة الخوف بما فيها من الترهيب والترغيب. أما عن موضوعات السورة، يعني هذا موضوع السورة الأساس والمحور الأساس هو التركيز على البعث والنشور واليوم الآخر والجزاء والحساب، فإن المشركين أنكروا العودة إلى الله وقالوا إذا مات الإنسان انتهى أمره، ولا عودة ولا خلق ولا بعث، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، فأنكروا الجزاء والحساب. فأراد سبحانه وتعالى أن يقرر هذه القضية بأن هذا اليوم لا ريب فيه، وأن بعث الناس أمر سهل يسير على الله عز وجل، وأنه سيجمع الناس ويجازي كلا بعمله. موضوعات هذه السورة نأخذها موضوعا موضوعا من أول السورة إلى آخرها باختصار، فنقول ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش وتعجبوا منها غاية العجب، وهي قضية الحياة الأخرى، الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء والبعث بعد الفناء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في افتتاحيتها قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم لفتت السورة أنظار المشركين المنكرين للبعث إلى قدرة الله العظيمة المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور في السماء والأرض والماء والنبت والثمر والطلع والنخيل والزرع، وكلها براهين قاطعة على قدرة الله العلي الكبير. فالذي خلق الخلق وأنشأ هذا النشأ وأنبت من الماء هذا الزرع المختلف الألوان قادر على البعث، قادر على أن يبعث. ثم لفت أنظارهم إلى النظر في السماوات والأرض فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك للحديث عن المكذبين من الأمم السابقة، إذا لم تؤمنوا يا كفار مكة، إذا لم تؤمنوا أيها الملحدون، إذا لم تؤمنوا أيها المنكرون الدهريون المنكرون للبعث والجزاء والحساب، فانظروا في الأمم السابقة التي أنكرت وردت رسالات أنبيائها ماذا كان مصيرها. قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط إلى آخر الآيات، أن الله سبحانه وتعالى لما كذبوا أهلكهم عن آخرهم. ثم انتقلت السورة للحديث عن الموت وعن سكرات الموت وعن الحشر ووهله وعن الحساب وهوله وما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي بإلقائه في جهنم يعذب بها ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد إلى آخر الآيات. ثم ختمت السورة الكريمة بالحديث عن صيحة الحق، وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد، وفيه إثبات البعث والنشور الذي كذب به المشركون. والسورة تعرض ذلك اليوم العظيم وهوله، تعرض لنا ذلك اليوم وخروج الناس من قبورهم وجزاء ومجازاتهم ومحاسبتهم ثم استقرارهم في جنة أو في الجنة أو النار.